صوف خشن. الغطا الثالث مصنوع من جلود كباش محمرة، جلد الكبش محمر بلون أحمر. والغطا الرابع مصنوع من جلود تخس اللي هو حيوان الفقمة أو يشبه كلب البحر، وده لونه أسود. بيقولوا طب جابوا كلب البحر منين أو الحيوانات البحرية دي منين إذا كانوا هم في صحراء؟ ما ننساش إن الحاجات دي كانت بتستخدم في صناعة الخيام، وهم كان معاهم الحاجات دي. ولما عدوا على البحر الأحمر والبحر انشق، أكيد إن في حيوانات كتيرة ماتت، خدوها وأخدوا الجلود بتوعها، عشان كده كان معاهم الجلود دي من الأول. فقال له تصنع الشقة الأول، تصنع الغطا الأولاني من اسمنجوني وقرمز وإرجوان وبوس مبروم. البوس المبروم اللي هو الكتان الأبيض، ومبروم لأنه كان مصنوع من فتل، مغزول فتل فوق بعض. ولقوا كده في الأبحاث أن البوس المربعة الواحدة فيها 151 خيط طولي و 71 خيط بالعرض. البوصة المربعة من البوص المبروم ده هو، فكان خيط مغزول ومش مغسول بخيط دقيق مبروم. فقال له ان الغطاء الاولاني تصنعه من كام شقة؟ 10 شقق. الشقة اللي هي ده، هي شايفين الخط الاسود ده؟ ده وصلة، ادي شقة وادي شقة تانية، ادي شقة وادي شقة تانية، فمتكرر 10 مرات. طول الشقة الواحدة كم بوصة؟ كم ذراع؟ 28 ذراع، وعرضها 4 أذرع. طول الواحدة 28 وعرضها 4 أذرع، ودول 10 حتت، كل 5 متربطين في بعض، وبعدين يجي يوصل 5 في 5 بطريقة معينة عشان يبقى سهل تطبيقها وفكها وحملها. فبيقول له كده كل حتة طولها 28 ذراع وعرضها 4 أذرع، وتتحط بعرض الخيمة، يبقى كده 10 في 4 يبقوا كام؟ 40 ذراع، وكده 28 ايه؟ ذراع. وقال له تعمل 5 و5 وتيجي توصل ال5 في 5 بطريقة معينة. ففي عدد 4 يقول له وتصنع عري من اسمنجوني، عري زي العروة بتاعت القميص، فتحة يعني، على حاشية الشقة الواحدة. حاشية يعني طرف، تعمل في الطرف بتاعها عري او عراوي، وفي الناحية الثانية برضك تعمل نفس الحكاية. طب كم عروة تعملهم؟ خدوا بالكم الارقام عشان هنتكلم على الارقام دلوقتي كتير. 50 عروة تصنع في الشقة الواحدة، و50 عروة تصنع في طرف الشقة الذي في الموصل الثاني، تكون العرى بعضها مقابل بعض. وتصنع 50 شزازا من ذهب. الشزاز يعني أبزين أو مشبك، شزاز يعني مشبك. وتصل الشقتين بعضهم ببعض بالأشزة فيصير المسكن واحدا. ما توصل الحتتين تبقى كل القماشة حتة ايه؟ واحدة. ده المنظر اللي كان بيشوفه الانسان من جوه الخيمة. اول ما يشوف المنظر ده، الالوان ده هي. وهنشوف معنى الالوان دلوقتي. بعدين يقول له الغطاء الثاني في عدد 7 وتصنع شققا من شعر المعدة خيمة على المسكن. ده شكله حلو وجميل وغالي، لازم يتغطى بحاجة. فتجيب شعر المعدة، الفروة بتاعت المعدة، وتصنع منها الغطاء الثاني. بس خدوا بالكم ان الغطاء الثاني مصنوع من كام؟ 11 شقة او شقة تصنعها، طول الشقة الواحدة 30 ذراعا وعرض الشقة الواحدة 4 اذرع. ناخد بالنا من الكلام. الغطاء الثاني مكون من 11 شقة، طول الواحدة كام؟ ها؟ طولها 30، يعني زيادة عن اللي قبلها بإيه؟ ببوستين، بذراعين، ومكونة من 11 شقة. الأولانية مكونة من كام؟ من 10. عشان كده لما تيجي دي طولها 30 ذراع، هتبص تلاقوا إن دي زيادة عن دي بإيه؟ بذراع مغطية حتة ما كانتش متغطية هنا بالأسمنجونيا والبوس المبروم والإرجوان، دي أطول من دي. بعدين دول 11 شقة، يعني في 4 أذرع كمان زيادة عن الشقة الأولانية، هنشوف هيعمل فيها إيه. طول الشقة الواحدة 30 ذراع وعرض الشقة الواحدة 4 أذرع قياسا واحدا للإحدى عشر شقة، وتصل 5 من الشقق وحدها و6 من الشقق وحدها. دي كانت 5 و5، إنما دي 5 و6. وتثني الشقة السادسة في وجه الخيمة، يعني الشقة السادسة هتيجي تغطي فين؟ وجه الخيمة، الباب بتاع الخيمة هتغطي كده، في شقة زيادة 4 أذرع تتني على باب الخيمة. وبردك عشان نعرف الاتجاهات بتاعة الخيمة، قدس الأقداس كان في مؤخرة الخيمة تجاه الغرب، تجاه الغرب. الباب كان في مقدمة الخيمة تجاه الشرق، عكسنا احنا بنصلي ناحية الايه؟ الشرق. لا، ده الباب ناحية الشرق، وقدس الأقداس تجاه الايه؟ الغرب. ده الجنوب، ناحية الجنوب او اليمن او التيمن، وده شمال الخيمة ناحية اليسار. يبقى الاتجاه الثاني، مؤخرة الخيمة قدس الأقداس تجاه الغرب، الباب تجاه الشرق في مقدمة الخيمة، جانب الأيمن تجاه الجنوب، والجانب الأيسر تجاه الشمال. وتصنع 50 عروة على حاشية الشقة الواحدة الطرفية من الموصل الواحد، و50 عروة على حاشية الشقة من الموصل الثاني، وتصنع 50 شزازا من نحاس. خدوا بالكم المقارنات، الشزاز بتاعة الغطاء الأولاني كانت معمولة من ذهب، إنما دي من نحاس. وتدخل الأشزة في العري وتصل الخيمة فتصير واحدة، ليؤكد مرة تانية تصير واحدة. أما المدلى الفاضل من شقق الخيمة نصف الشقة الموصلة الفاضل فيدل على مؤخرة المسكن، نصف الغطاء الثاني يجي على ناحية الغرب، بحيث ان الوصلة بتاعة الحتتين تيجي بالضبط على جزء تحت اسمه الحجاب اللي بيفصل بين القدس وقدس الايه؟ الأقداس. وده ليه معنى هنقوله دلوقتي. والذراع من هنا، ادي ذراع من هنا زيادة وذراع من ناحية التانية زيادة، لان دي طولها 28 ودي طولها ايه؟ 30. الفاضل من طول شقق الخيمة تكونان مدلتين على جانبي المسكن من هنا ومن هناك لتغطيه. وتصنع غطاء للخيمة من جلود كباش محمرة، ادي الغطاء الثالث، وغطاء من جلود تخس من فوق، ادي الغطاء الايه؟ الرابع. يبقى دي فكرة عن الأغطية اللي بتكون القماش بتاع الخيمة. ايه معنى الكلام ده؟ كده في ذهننا واضح المنظر بتاع القماش. تعالوا نشوف معناه اللي ربنا كان عايز يقوله للإنسان. لو أنا دخلت جوه القدس أو قدس الأقداس، لما بص هبص ألاقي إيه؟ أنهي ألوان؟ ها؟ بوس مبروم اللي هو اللون الأبيض، اسمنجوني لون السماء، الإرجوان لون الأحمر الغامق، القرمز لون الأحمر الفاتح لون الإيه؟ الدم. كل ده معمول في شكل كاروبيم، ويقول كده إن اللي يعمل الكاروبيم صنعت حائك حاذق ماهر. والقدس جواه إيه؟ جواه مائدة خبز الوجوه اللي شفناها، جواه المنارة، جواه مذبح البخور رمز الشفاعة، وجوه قدس الأقداس تابوت العهد بكل معناه. فاللي يخش جوه يبص يلاقي المنظر ده من جوه، وهو قاعد وسط الحاجات دي يلاقي منظر ده من جوه. اللي يبص من بره هيشوف ايه؟ اللي يبص من بره يشوف ايه؟ اللون الاسود الكئيب ده هو. ويشوف ايه تاني؟ يشوف ده، ما يشوفوش لان ده متغطي بالايه؟ بالاسود. لكن يشوف ايه تاني؟ يشوف ده، لان في حته منه هنا ايه؟ على الباب. اللي يبص من جوه هيلاقي الالوان دي، هيبص من بره يلاقي اللون ده واللون ده. اما ده وده ما يتشافوش من بره ابدا، ما يتشافوش من بره ابدا. ان كان القدس يمثل العلاقه الداخليه او القلبيه بيني وبين المسيح، حياتي السريه، الشركه اللي بيني وبين المسيح، المسيح نور العالم وشبع الحياه والشفاعه اللي بيقدمها من اجلي والبر اللي اكمله في الوصايا عندي، دي العلاقه السريه. فالعلاقه السريه دي محدش يشوفها غير اللي يخش ايه؟ جوه. غير اللي يخش جوه العمق، يبقى له عمق مع المسيح، هو اللي يقدر يتمتع بالالوان الجميله دي، البوس المبروم اللي لونه ابيض، والاسمنجوني البنفسجي لون السماء، والارجوان اللي هو لباس الملوك الاحمر الغامق، والقرمز اللي هو الاحمر الفاتح. كل ده يظلله الكاروبيم، زي ما داود النبي بيقول في المزمور اللي بنصليه في باكر، الرب نوري وخلاص، يقول ايه؟ في خيمته خبأني، في خيمته عمل ايه؟ خباني، دخلني جوه وخباني. طب انت دخلت امتى يا داود جوه خيمة ربنا؟ وداود مرة دخل، بالرغم ان داود ما كانش كاهن، لكن دخل امتى بالظبط؟ لما كان هربان من شاول وجاع، فراح دخل جوه وكل الخبز الذي لا يحل اكله الا للايه؟ للكهنة. فشاف المنظر ده من جوه، كان تعبان وهربان ومضطهد، لكن شاف المنظر الجميل ده من جوه، شاف المسيح بيشبعه، شاف المسيح بينور له، شاف المسيح بيشفع فيه، شاف المسيح بيكمل كل بر عنه. فعشان كده اول لون يشوفه هو اللون البوس المبروم الابيض، واللون الابيض رمز الايه؟ للطهارة والنقاوة. حتة قماشة بيضة وجات فيها نقطة سودة تبان قوي، لكن حتة سودة تيجي عليها سودة تاني ما يبانش، او غامقة يجي عليها نقطة سودة تانية ما تبانش، لكن رمز للطهارة والنقاوة، رمز للبر. وعلى فكرة اللي يقرأ فينا سفر رؤيا يلاقي ان اللون اللي موجود في السماء والسماء بتحبه هو اللون الايه؟ الابيض. في فرق بين لون السماء واللون اللي موجود في السماء. لون السماء لونه ايه؟ اسمنجوني بنفسجي، لكن اللون اللي تحبه السماء اللون الابيض. عشان كده يقول رأيته السيد جالسا على عرش ابيض، وشاف المسيح راكب على فرس ابيض، وشاف ناس ماشية وراه لابسة ثياب بيض، ويقول بيضوا ثيابهم في دم الايه؟ خروف، ويقول من يغلب اعطيه حصاه بيضاء. لو لقيت اللون الابيض في سفر الرؤيا يتكرر كتير جدا جدا جدا. فاللون اللي تحبه السماء هو اللون الابيض، رمز الطهارة والنقاوة. عشان كده اللي يخش جوه الخيمة ويشوف اللون الابيض ده يحس انه متغطي باللون الابيض، متغطي ببر المسيح، المسيح اللي حياته كلها كانت ابيض في ابيض، كلها نقاوة وطهارة. من منكم يبكتني على خطية؟ يحس كده انه متغطي ببر المسيح، كساني رداء البر. بر المسيح بيغطيه. انتم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح. بر المسيح يستر ويغطي الانسان. وبعدين يبص جنب اللون الابيض لون اسمنجوني، لون السماء، لون السماء، فيحس ان هو واقف فين؟ في السماء. زي ما بولس الرسول يقول اما سيرتنا نحن فهي في السماويات. والترجمة التانية لكلمة سيرتنا عارفين ايه؟ جنسيتنا، الجنسية بتاعتنا ان احنا ايه؟ سماويين. الإنسان موجود على الأرض ولكنه مخلوق سماوي، عشان كده يبص السماء اللي هي الراحة الحقيقية والفرح الحقيقي والشبع الحقيقي مش موجود غير في السماء. طول ما الإنسان على الأرض مهما شبع بيجوع، ومهما استريح بيتعب، ومهما فرح بيحس بحزن. لكن الراحة الحقيقية والشبع الحقيقي والفرح الحقيقي ما يلهاش غير في السماء. عشان كده كل ما يبص للسماء يفتكر ان هو سماوي. حتى لو كان الجسد ليه ميول بتشده للأرض، لكن لما يخش جوه العلاقة مع المسيح في مخدعه السري يقول له لا انت سماوي، اتشد لفوق، سرتك في السماء، جنسيتك من السماء. اللون الثالث لينه الارجوان اللي هو الاحمر الغامق اللي كانوا بيصنعوا منه لباس الملوك. ولما حب هيرودس وبيلاطس يستهزئوا بالمسيح لبسوه ثوب الايه؟ الارجوان، ثوب الملوك. لما قالوا له انت ملك فقال له انت تقول، قالوا طب انت ملك طب البس بقى. فلون الارجوان يدل على الملوكية او الملك. وانت قاعد جوه في داخل العلاقة بتبص جوه القدس تشوف المنظر الجميل ده. هو يقول جعلنا ملوكا. جعلنا ايه؟ ملوكا، ملك يعني سلطان. المسيح ليه سلطان عليك وايضا اعطاك سلطان. لما تبص اللون الارجوان تعرف ان ليك سلطان لانك ملك. انت ابني وانا اليوم ولدتك، اسألني فاعطيك الامم ميراثك وسلطانك الى اقطار الارض. ده المزمور اللي الكنيسة بتدهلنا في صلاة باكر كل يوم. ربنا بيوجه لك الكلمة، انت ابني، سلطانك الى اقطار الارض، ليك سلطان، اعطيكم سلطان أن تدوس على الحياة والعقارب وكل قوة العدو. ليك سلطان، بس للأسف الإنسان ضيعه أو مش حاسس بيه. زي الابن الضال لما راح بعيد عن أبوه فقد كل سلطان، ولكن لما رجع قالوا حط الخاتم بتاعي فين؟ في إيديه. والخاتم ده رمز لإيه؟ للسلطان. ليك سلطان انك تنتهر ارواح الشريرة، وانك تنتهر كل فكر رديء وكل خطية وكل شهوة. الخطية لن تسودكم فيما بعد لانك ملك وابن ملك. لما تخش في علاقة حقيقية بينك وبين المسيح تقدر تتمتع بهذا الملك. اللون الرابع لون القرمز، وده بياخدوه من دودة، يعصروا الدودة كده تطلع لون احمر يصبغ والصبغة دي ما تطلعش. عشان كده المسيح قال هلوم ربنا في العهد القديم في سفر أشعياء يقول هلوم نتحاجج إن كانت خطاياكم كالقرمز، صبغتكم والصبغة دي ما ايه؟ ما تطلعش. لكن حتى لو كانت كده تبيض مثل الايه؟ الثلج. قرمز لون الدم، علامة الفداء، ان الانسان لما يخش جوه العلاقة دي يحس انه مفدي، مفدي بدم المسيح، وانت اتفديت لانك محبوب. هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. لو تحس ان انت محبوب. عارفين الانسان بيعيش في مشاكل ليه؟ وبيتعب نفسه وبيتعب الناس اللي حواليه، بيتعب بيته، بيتعب كنيسته، بيتعب مجتمعه، عامل مشاكل وعمال يتخانق مع كل واحد، مش قادر يتقبل حد ولا حد قادر يتقبله، وعمال ساير على كل شيء لانه فاقد هذا الاحساس، مش حاسس انه محبوب. عشان كده يتذمر على كل حاجة ويتخانق مع كل واحد، فاقد الاحساس. لكن لو علم ان كل انسان انه محبوب وانه مفدي سلوكه يتغير، تصرفاته تتغير. الإنسان اللي عنده الإحساس والشبع بالحب مختلف، مختلف تمام الاختلاف عن الإنسان الفاقد بهذا الشعور أو هذا الإحساس. عشان كده اللي يبص من جوه الخيمة لما يبص داخل العلاقة اللي بينه وبين المسيح يقدر يتمتع ببر المسيح، بالسماويات وجمال السماويات وميراث السماويات، الراحة والفرح والشبع الحقيقي. بالملوكية لأنه ابن، بالسلطان، بالفداء والإحساس بالحب. عشان كده كل ما تكون العلاقة الداخلية والسرية بيننا وبين المسيح واضحة وشايفين المسيح فيها كويس، كل ما احنا بنبقى كويسين. لكن للأسف احنا بنشوف المسيح في الصور، بنشوف المسيح في الصور على الحيطان، لكن ما بنقدرش نشوفه في الحياة الداخلية او في العلاقة السرية اللي بيننا وبينه. بيخش جوه خيمة الاجتماع يبص يتفرج على هذا الجمال، هذا الجمال العجيب. وبعدين ادي القماشة، ادي الشقق 10 على 10 مصنوعة بتطريز صنعة كاروبيم، كل كاروبيم وشه للتاني، كاروبيم المجد، ملاك الحضرة الإلهية، ملاك القدرة، الشاروبيم الممتلئ أعينا، ممتلئ معرفة. عشان كده لو تدققوا تبص تلاقوا كله دوريات. وآدي الألوان بتاعته، إن كانت الملائكة وشغلة الشاروبيم والسيرافيم زي ما بنقول في اللحن يسبحونك، شغلتهم ان هم يعملوا ايه؟ تسبيح. فالانسان اللي ليه علاقة صح بربنا لازم يسبح، لازم يتعلم التسبيحة، لان شغلتنا في السماء ان احنا نسبح. فاللي داخل في العلاقة السرية دي بص يلاقي كل اللي حواليه بيسبحوا. عشان كده التسبيحة تعطي الانسان مجد، مجد الملائكة، زي ما الكاهن يصرخ ويقول الذي اعطى الذين على الارض تسابيح الايه؟ سيرافيم. اقبل اصواتنا مع غير المرئيين، احسبنا مع القوات السمائية. ده كان منظر من جوه، عبارة عن 5 شقق مع 5 تانيين موصولين بعراوي واشظة مشابك. وتيجي الوصلة فوق الحجاب اللي بيفصل بين القدس وقدس الاقداس، لانه هيضطر يغطي الجانب الغربي كله. فالجزء الاولاني، 5 الاولانيين دول يغطوا ظهر الخيمة، الجزء الغربي، وحتة من السقف لحد قدس الاقداس ما يجي على الحجاب. وال5 التانيين يغطوا بقية الخيمة لحد الباب. 5 و5 اتوصلوا بكام؟ ب50. اشارة الى كنيسة العهد القديم اللي ما كانش ليها حضور في قدس الاقداس، وكنيسة العهد الجديد اللي دخلت الى الاقداس بدم المسيح، وتواصلوا هما الاتنين عشان يبقوا حتة واحدة في يوم الايه؟ 50، باشظة من ذهب، والذهب تملي يرمز الى مجد اللاهوت. تواصلوا بالروح القدس في اليوم 50، كنيسة العهد القديم مع كنيسة العهد الجديد. عشان كده يقول له توصلهم ليصيروا واحدا، حتة واحدة. نيجي الى الغطاء الثاني، ده برضك نفس المنظر، ادي الكروبين مكبر وممتلئ اعين، وكل وجه كروبين للاخر. ادي الشقة طولها 28 ذراع وعرضها 4 اذرع، وادي الوصلة بين الحتتين 5 و5 بتفاصيل اكتر. ادي العروة وادي الشزاز المشبك. ده منظر بيورينا الغطاء الاولاني مغطي كل الخيمة، وادي الوصلتين، يبقى هنا الايه؟ ده الحجاب من جوه. وكان طول القدس ضعف طول قدس الاقداس، وده الباب اللي هنجيله كمان شوية. ده الغطاء التاني اللي هو معمول من شعر الايه؟ المعزة. وادي الشقق يتكون من 11 شقة وموصولين بأشظة من نحاس، عكس التانية كانت من ذهب، لونه أبيض لكن خشن جدا، صوف، ومكون من حتتين، حتة 5 وحتة ايه؟ 6. ايه حكاية المعزة بقى؟ لو طلعنا سفر اللاويين اصحاح 4 صفحة 161، لاويين 4 عدد 22، نقرأ آية كده عن المعزة. إذا أخطأ رئيس وعمل بتهو واحدة من جميع مناهي الرب إله التي لا ينبغي عملها وأثم، ثم أعلم بخطيئته التي أخطأ بها يأتي بقربانه به تيثا من المعدة ذكرا صحيحا وأضع رأسه على التيس وأذبحه في الموضع الذي يذبح فيه المحرقة أمام الرب إنه ذبيحة خطيئة. في 5 أنواع من الذبائح نبقى ندرسهم بتفصيل، لكن نعرف أن ذبيحة الخطيئة كانت التقديمة بتاعتها من المعيز، فالمعيز رمز لذبيحة الخطيئة، رمز للتوبة، رمز للتوبة، ذبيحة الخطيئة. واحد غلط وعرف خطيئته وتاب. وأيضا المعدة بنسميها مسوح. عارفين أهل نينوى لما تابوا عملوا إيه؟ جلسوا في المسوح والإيه؟ والرماد. المسوح ده اللي هو شعر المعدة، شعر المعدة خشن جدا كعلامة للألم. لما يحب الإنسان يقدم توبة كان بيلبسه المسوح. وأيضا المسوح كان لباس الأنبياء، كان اللبس بيلبسه إيليا، وكان اللبس اللي بيلبسه كل الأنبياء في العهد القديم. نلاقيه في سفر زكريا صح 13 يقول إن الأنبياء لن يعودوا يلبسوا مسوحا لما الشعب ضل وتاه. فكان الغطا ده وظيفته إنه يحمي اللي تحتيه. يعني العلاقة اللي بينك وبين المسيح اللي بتتمتع فيها بالمجد بالإسمنجوني والإرجوان والقرمز والبوس المبروم محمية بالمعدة، بذبيحة المسيح، بتوبة المسيح اللي قدمها بدالك. العلاقة الداخلية هذا المجد ما يتغطاش إلا بتوبة، بتوبة حقيقية. يقول الذي بلا خطية صار خطية بقى معدة لأجلنا لنصير نحن بر الله إيه فيه. قدم كمعدة كذبيحة خطية عشان يشطر خطيتك، عشان يقدم لك بر. عشان كده المجد اللي بيتمتع بيه العلاقة الداخلية اللي محدش يقدر يشوفها إلا اللي جوه متغطية بالتوبة. عشان كده برضك قال لهم تخلوا الحتة دي مدلية على الإيه؟ الباب، مدلية على الباب. هذه التفاصيل ووصلت الحتتين. إن كان رقم 5 الشقة الأولى يرمز إلى 5 ذبائح بتوع اليهود، 5 ذبائح اليهود اللي هناخدهم بالتفصيل، والستة تملي يرمز إلى رقم النقص. حتى لما تقرأ سفر الرؤيا لما بيجي يتكلم عن النبي الكذاب بيقول رقمه 3 ستات 666، لأن 6 يرمز إلى الإنسان اللي اتخلق في اليوم الإيه؟ 6. 7 رقم الكذال، 6 أقل من 7 رقم النقص، 8 ما بعد الحياة، ما بعد الإيه؟ كمال. 6 ده يرمز للأمم اللي كانوا بيقدموا عبادات من ذهنهم وأعمال. كل الطقوس وكل العبادات بتاعتهم كانت من ذهنهم. فالأمم ارتبطوا باليهود برضك على الحجاب وب50 عروة. ادي المنظر بتاع الغطا الثاني يغطي الغطا الاولاني واطول منه بايه؟ بذراع. وادي الجزء الغربي مغطيه كله، وادي الوصله تيجي على الحجاب. ده القماش الثالث. الغطا الثالث مصنوع من جلود كباش محمره، جلود كباش محمره لونها احمر. تعالوا شوفوا كده، لو طلعنا سفر اشعياء 63 شوف منظر عجيب للمسيح. اشعياء 63 عدد 1 صفحة 1068. من ذا الاتي من ادوب بثياب حمر من بصرة؟ هذا البهي بملابسه المتعظم بكثرة قوته، انا المتكلم بالبر العظيم للخلاص. ما بال لباسك محمرة وثيابك كدائس المعصرة؟ قدست المعصرة وحدي ومن الشعوب لم يكن معي أحد، فدستهم بغضبي وطعتهم بغيظي، فرش عصيرهم على ثيابي، فرتخت كل ملابسي، لأن يوم النقمة في قلبي وسنة مفدية قد أتت. فنظرت ولم يكن معين، وتحيرت إذ لم يكن عاضد، فخلصت لي ذراعي وغيظي عضدني. نبوة خطيرة جدا عن شخص المسيح. يقول ما لباسك، ما بال لباسك محمرة. مين اللي جاي من أدوم؟ وكلمة أدوم يعني أحمر، بثياب حمر. فقال لهم لأن سمت مزدية جت وأنا جاي أفديهم، لما ما لقيتش بر نظرت ولم يكن معين وتحيرت فخلصت لي ذراعي وغيظي عضدني. مين هو اللابس اللباس المحمرة؟ هو المسيح. كانت ذبيحة الكبش زي ما هنشوف في خروج 29 تقدم منها ذبيحة التكريس، يعني لما هيجي يكرس هارون وأولاده يسموا حاجة تقدمة للذبيحة اللي هتقدم، زي ما الخطية ليها ذبيحة معزة، التكريس أو التقديس ليه ذبيحة اسمه كبش الملء. ونفس كلمة التكريس في العبري تساوي امتلاء، لأن الإنسان اللي بيتكرس هو إنسان إيه؟ ممتلئ، مش هيقدر يفيد للتانيين ويخصص لله إلا إذا كان هو إيه؟ ممتلئ. عشان كده التكريس أصير لله. وهنا يقول بص المعطرة إيه؟ وحدي. التكريس هو والله وحده، محدش معاه. فالتكريس يشير إلى الامتلاء، والجلود المحمرة دي تشير، هي صحيح موجودة للحماية وموضوع لحماية الأغطية اللي تحكيها، لكن تشير إلى حياة التكريس نتيجة الامتلاء. والسيد المسيح كانت كل حياته تكريس، عشان سنة مزدية جت، سنة اللي لازم فيها أفدي جت. عشان كده لما جاء قال ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي إيه؟ أرسلني. فعشان كده يقول لك اللي تحت ده مجد، وبعدين توبة وبر التوبة، يتغطى بحياة تكريس، إن يصير كل ما ليك لله. عشان كده الآية الخطيرة اللي نسمعها من أجلك نمات كل النهار، قد حسدنا كلنا كغنم للذبح. كلنا كباش معدودة للإيه؟ للذبح، للتكريس. يقول لهارون كده لما تذبح الكبش بتاع الملء تاخد وتحط على إبهام رجله وعلى إبهام إيده وعلى ودنه اليمين، ودنه اليمين وإيده اليمين ورجله اليمين، تعصها دم، وياخد بإيده ملء كبشة، ملء إيديه، ويردد أمام الله: أنت مكرس وينبغي أن تكون مكرس، زي ما الآية تقول لا يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات من أجلهم وإيه؟ وقام. حسبنا كلنا كغنم للذبح، من أجلك نمات كل النهار، عشان كده تبقى أيديك مليانة بمشغولية المسيح، أيديك مليانة بعمل المسيح اللي أنت مكرس ليه حتى إلى الموت، زي ما المسيح كرس حياته حتى إلى الموت. عشان كده عايز تقول او عايز يقول ان الكباش المحمرة دي رمز الحياة التكريس. التكريس مش انك تلبس لبس اسود او تستقيل من شغلك، لكن التكريس ان ايديك تبقى مليانة عمل المسيح، عمل الله، ان ربنا ما يتحولش لشيء من ضمن الاشياء الكتيرة اللي موجود في حياتك، حاجة من ضمن الحاجات، اهتمام من ضمن الاهتمامات، زي ما بهتم اكل وذاكر واشتغل بهتم برضك بربنا، حاجة من ضمن الحاجات اللي موجودة في حياتي. لا، التكريس هو ان الله يكون الكل، ومن الله تخرج كل الاهتمامات وكل الاشياء وكل المحبات وكل المشاعر، كلي له بجملتي. ادي حياة التكريس، تغطي على العلاقات اللي قبل كده، على المجد وعلى التوبة. تكريس، ادي الغطاء بمنظره يتضرب على الغطاء الثاني ويدق باوتاد، حياة التكريس. بس ده ما حدش بيشوفه، لان دي علاقة سرية بينك وبين ربنا، مش منظر من بره، مش انك تستقيل او انك تلبس لبس معين، لكن دي علاقة سرية بين الله وبين الانسان ما حدش يشوفها. انت حاطط ربنا اهتمامك ايه؟ هل ربنا شيء من ضمن الاشياء ولا ربنا الكل في الكل؟ هي ده التكريس. هذه الغطاء التاء الرابع والأخير من التخس من جلد كلب البحر أو حيوان الفقمة. منظر وحش جدا، كئيب، لكن شديد، استحمل ما يتقطعش. ولما تقروا حطيال 16 لما بيتكلم ربنا على المر بالزانية والمدوسة بدمها وقال لها الزمنك زمن الايه؟ حب، خدتك وحميتك، وبعدين يقول لها كده نعلتك بالتخس، كان بيعملوا منه جلد الجزم، نعلتك بالتخس فصرت لي. يعني المسيح لقى نفس مرمية ومداسة ومبهدلة، خدها ونظفها وحماها وزينها وراح ملبسها التخس. وده نسيج قوي جدا، إشارة للحركة والقوة. عشان كده ده كان يتحط في مواجهة الرياح والمطر والزعابيب وكل الطيارات اللي بتيجي على الخيمة. استحمل قوي. يقول لها سرتي لي، لما اتكرستي لي اديتك القوة والحماية واديتك إمكانية انك تمشي. كان أول حاجة تتفك عشان يمشوا هو ده ايه؟ الغطاء الأولاني، إشارة للحركة، تتحرك مع المسيح أقوى من الريح. عشان كده كان جلد التخس ده إشارة للقوة اللي الإنسان بياخدها. صحيح المنظر من بره كئيب جدا، لا منظر له ولا جمال فنشتهيه، منظر كئيب من بره، لكن من جوه اسمنجوني وإرجوان وبوس مبروم وقرمز جمال. زي السيد المسيح لما بصله من بره كده، لا منظر له ولا جمال فايه؟ فنشتهيه، محتقر ومرذول وكمسطر عنه وجوهنا، لكن من جوه انت ابرع جمال من بني البشر. ده المسيح، ودي الكنيسة. كنيسة من بره رياح واضطهادات وآلام وضيقات وصعاب، لكن من جوه مجد، تسبيح، فرح. الإنسان اللي عايش للمسيح من بره فيه ضيق وفيه حرمان وفيه تعب وفيه جهاد، لكن من جوه مجد، فرح، تعزية، سلام لا يستطيع العالم أن يعطيه لأحد. عشان كده الغطيين الأولانيين الإسمنجوني والمعزة كأن كده بيقول المسيح أنا ليك بديك هذا المجد والكرامة والحب والفداء والملك والسلطان والبر وذبحت خطية ليك. أما الغطيين اللي بره يقولك أنت لي، أنت بتاعي، تتكرس لي في الكباش المحمرة وتتحرك تبع أوامري بقوة مني في جلد التخس. سلم لي حياتك، سلم لي القيادة. الغطيين الأولين المسيح بيقول أنا لك، والغطيين التانيين يقول لك أنت لي. قلنا نسينا نقول حاجة في الوصلة ما بين الستة والخمسة بتوع شعر المعزة، أنهم موصولين بأفضة من نحاس مش من ذهب. إن كان شعر المعزة يشير إلى ذبيحة المسيح الكفارية، ذبيحة الخطية اللي خدها في جسده، حمل خطايانا في إيه؟ في جسده. فالنحاس تملي يشير إلى التجسد، يشير إلى الجهاد. عشان كده يوحنا لما شاف المسيح قال رجليه من نحاس، تجسد إشارة للنحاس، اللاهوت إشارة للذهب، إشارته بالذهب. فعشان كده هو وحد الاثنين دول بالنحاس، بالنحاس بتجسده. الذبائح بتاعت اليهود ما نفعتش الخمسة، وعبادة الأمم رقم ستة ما قدرتش تكمل، لكن تجسد المسيح هو اللي أدى. عشان كده المسيح بيعلن في كل طبقة من طبقات الخيمة، حتى في حياة التكريس المسيح كده قال من أجلهم أقدس أنا ذاتي لكي يكونوا هم أيضا إيه؟ مقدسين. من أجلهم أقدس أنا ذاتي. بكده يبقى خلصنا ترتيب المسكن نفسه. بس كل الهيصة دي، كل القماش ده قايم على ايه؟ قايم على أعمدة. قال له 20 من جهة الغرب يبقوا 48 عمود، كل عمود مصنوع من خشب الصنف، خشب ما بيسوس لكن رخيص، وقال له تجيب الخشب ده وتغطيه بالذهب من كل ناحية، وتصنع لكل عمود رجلين، والرجلين تحطهم في قاعدتين من الفضة، الأعمدة بتاعت المسكن ادي القواعد من الفضة، وبعدين توصل في بعض في خروم كده تدخلها تعشقهم في بعض. ففي 48 عمود. واللي يلاحظ ملاحظة لطيفة ان من تاريخ انشاء الخيمة لحد انشاء هيكل سليمان 480 سنة، 480 سنة ده عمر الخيمة، عمر خيمة الاجتماع اللي عملها موسى 480 سنة لحد ما سليمان بنى الايه الهيكل. كل عمود معمول من خشب، خشب ثمنه رخيص لكن مغطى بالذهب، وقايم على قاعدتين من الفضة. وبعدين الفضة دي هنجيلها ليها حكاية، انه جابوا الفضة منين، دي حاجة اسمها فضة الكفارة، كفارة ثمن تكفير عنهم، هنشوف بعدين. لكن ايه معنى العمود ده اللي قايم عليه الكنيسة، اللي قايم عليه الخيمة؟ العمود ده يرمز الى كل واحد فينا، الى كل شخص فينا، صحيح من خشب الصنف ما يسويش ثلاث تعريفة، لكن لا يسوس لا يفسد. ليه؟ لان ربنا اداله مجد انه يتغطى بالذهب من كل ايه ناحية، متغطي بالذهب من كل ناحية، عشان كده ليه قيمة كبيرة، لانه متغطي بعمل الله. مش كده لما نقرأ في سفر الرؤيا اصحاح 3 لأحد ملائكة السبع كنايس يقول له من يغلب فسأجعله إيه؟ عمودا في هيكل إله الحي. من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل إله الحي. أدي منظر العواميد، وكانوا يتربطوا مع بعضهم بعوارض، في 5 عوارض من كل ناحية، من جهة الشمال ومن جهة الجنوب ومن جهة الغرب، يربطوا الخشب، 4 صغيرين والخمسة كبيرة، بحيث انها تربط 20 عمود مع بعض في حلقات من بره بنفس المنظر ده كده. فهنا ناقصة واحدة اللي هي الكبيرة، بتيجي تاخد كل العرض، الحلقات دي من ذهب، والعصيان اللي بتربطهم نرجع، العصيان اللي بتربطهم برضك خشب من الصمت ومغطى بالايه بالذهب. ايه معنى تربيط الدول مع بعض؟ ده نروح نقراها في رسالة بولس الرسول لاهل افسس الاصحاح 2 عشان نقدر نكمل المعنى بعد كده ان شاء الله. يبقى بكده شفنا تركيب الاغطية اللي مبنية على العواميد على 48 عمود، وكل عمود ليه رجلين 2، والاثنين دول داخلين في قاعدتين من ايه من الفضة. ده اللي هنكمله بعد كده ان شاء الله. في حد ليه اي سؤال في الجزء ده؟ هو الروح القدس قال لنا الواحد امين من سفر الخروج اصحاح 26، خروج 26 من عدد 26، وتصنع عوارض من خشب الصنف 5 لألواح جانب المسكن الواحد، و5 عوارض لألواح جانب المسكن الثاني، و5 عوارض لألواح جانب المسكن من المؤخر ناحية الغرب، والعارضة الوسطى في وسط الألواح تنفذ من الطرف إلى الطرف، وتغش الألواح بذهب، وتصنع حلقاتها من ذهب بيوتا للعوارض، وتغش العوارض بذهب، وتقيم المسكن كرسمه الذي أظهر لك في الجبل، وتصنع حجابا من إسمنجوني وإرجوان وقرمز وبوس مبروم، صنعت حائك حاذق بصنع أصناعه كروبين، وتجعله على 4 أعمدة من صنف مغشاة بذهب، رذذها من ذهب على 4 قواعد من فضة، وتجعل الحجاب تحت الأشظة، وتدخل إلى هناك داخل الحجاب تابوت الشهادة، فيفصل لكم الحجاب بين القدس وقدس الأقداس، وتجعل الغطاء على تابوت الشهادة في قدس الأقداس، وتصنع المائدة خارج الحجاب والمنارة مقابل المائدة على جانب المسكن نحو التيمن، وتجعل المائدة على جانب الشمال، وتصنع سجفا لمدخل الخيمة من اسمنجوني وارجوان وقرمز وبوس مبروم صنعة الطراز، وتصنع للسجف 5 أعمدة من صنط وتغشيهما بذهب، رذاذها من ذهب وتسلك لها 5 قواعد من نحاس. وتصنع المذبح من خشب الصنط طوله 5 أذرع وعرضه 5 أذرع مربعا يكون المذبح، وارتفاعه 3 أذرع، وتصنع قرونا على ذواياه الأربع منه تكون قرونه، تغشيه بنحاس، وتصنع قدوره لرفع رماد ورفوشه ومراكنه ومناشله ومجامره، جميع آنيته تصنعها من نحاس. وتصنع له شباكة صنعت شبكة من نحاس، وتصنع على الشبكة 4 حلقات من نحاس على 4 أطراف، وتجعلها تحت حاجب المذبح من أسفل، وتكون الشبكة إلى نصف المذبح، وتصنع عصوين للمذبح، عصوين من خشب الصمت تغشيهما بنحاس، وتدخل عصواه في الحلقات، فتكون العصوان على جانب المذبح حينما يحمل مجوفا، تصنعه من ألواح كما أظهر لك في الجبل، هكذا يصنعونه. وتصنع دار المسكن إلى جهة الجنوب نحو التيمن للدار أسطارا من بوس مبروم 100 ذراع طولا إلى الجهة الواحدة، وأعمدتها 20 وقواعدها 20 من نحاس، رذد الأعمدة وقدبانها من فضة، وكذلك إلى جهة الشمال في الطول أسطارا 100 ذراع طولا، وأعمدتها 20 وقواعدها 20 من نحاس، رذد الأعمدة وقدبانها من فضة. وفي عرض الدار إلى جهة الغرب أسطار 50 ذراعا أعمدتها 10 وقواعدها 10، وعرض الدار إلى جهة الشرق نحو الشروق 50 ذراعا و15 ذراعا من الأسطار للجانب الواحد أعمدتها 3 وقواعدها 3، وللجانب الثاني 25 ذراعا من الأسطار أعمدتها 3 وقواعدها 3، ولباب الدار سجف 20 ذراعا من اسمنجوني وارجوان وقرمز وبوس مبروم صنعة الطراز اعمدتها 4 وقواعدها 4، لكل اعمدة الدار حواليها قضبان من فضة رزازها من فضة وقواعدها من نحاس، طول الدار 100 ذراع وعرضها 50 في 50 وارتفاعها 5 أذرع من بوس مبروم وقواعدها من نحاس، جميع اواني المسكن في كل خدمته وجميع أوتاده وجميع أوتاد الدار من نحاس. وأنت تأمر بني إسرائيل أن يقدموا إليك زيتون مردود نقيا للضوء لإصعاد السرج دائما في خيمة الاجتماع خارج الحكام الذي أمام الشهادة، يرتبها هارون وبنوه من المساء إلى الصباح أمام الرب فريضة ظهرية في أجيالهم من بني إسرائيل مجدا للثالوث الأقدس. في مراجعة سريعة كده نقول الكلام عشان نقدر نفتكر، شفنا خيمة الاجتماع ان ربنا اعلن مقصده في انه يجي ويسكن في وسط شعبه، وابتدى يوصف لموسى خيمة الاجتماع من جوه لبره، فابتدى من الاول من قدس الاقداس، وشفنا فيه تابوت العهد اللي عبارة عن صندوق وعليه الغطاء اللي عليه الكروبيمين، وكان ربنا يظهر بمجد الشكيناه يتكلم مع موسى من بين الملكين. وده المحتويات اللي كانت جوه الصندوق، لوحي العهد، قسط المن، عصا هارون التي افرخت، واتكلمنا عن كل واحد منها وايه رمزه. ده منظر القطعتين، ان الغطاء يجي على قد التابوت، وقلنا ان الغطاء ده يسمى كرسي الرحمة، والتابوت ده يرمز لشخص المسيح اللي حفظ الوصية ورمز البر والعدل انه اتم البر. وهنا شفنا ان الغطى بالضبط على قد الصندوق، وبدا اشاره للمزمور اللي بيقول ان الرحمه والبر التقيا. ده منظر جانبي للملكين، بشهم قدام بعض لكن بينظروا للغطاء، لان ما بينظروش للوصايا ولا بينظروا للانسان، لكن بينظروا للدم اللي موجود على الغطاء. عشان كده ده بيسمى الكفارة، غطاء كفارة او كفر. ده منظر اخر للتابوت ايضا. وهنا رئيس الكهنة بيخش الى قدس الاقداس مرة واحدة في السنة، وفي ايده دم ينضح على الغطاء بتاع تابوت العهد. دي مائدة خبز الوجوه اللي موجودة في القدس، على يمين الداخل وعليها 12 رغيف، وال12 رمز ال12 سبت، وان الله يعول شعبه 12 شهر او على ايام شهور السنة. واتكلمنا ان ده رمز للمسيح اللي هو شبع العالم. دي المنارة الذهبية بفروعها السبعة، رمز للسيد المسيح ايضا اللي هو نور العالم. ودي الاواني اللي كانت بتستخدم في سجب الخمر وفي تقديم البخور جوه القدس. وبعدين ابتدينا نتكلم عن الخيمة نفسها او المسكن نفسه، وقلنا ان في اربع اغطية للخيمة. الغطى الاولاني اللي هو الاسمنجوني، الغطى الثاني شعر المعزة، الغطى الثالث كلود كباش محمرة، والغطى الرابع جلود تخس. واتكلمنا عن كل واحدة من الاغطية ده هي ترمز لايه. شفنا ان الاسمنجوني اللي عليه رسمة الكاروبيم بالالوان بتاعته، الاسمنجوني والابيض والارجوان والقرمز، رمز الاربع حاجات في شخص السيد المسيح. الابيض رمز النقاوة والبر، والاسمنجوني رمز السماء او اللون السماوي، والارجوان رمز الملوكية او الملك، والقرمز رمز الفداء رمز الدم. وقلنا ان المنظر ده اللي بيشوفه الانسان اللي واقف جوه القدس يتشاف من الداخل، لكن ما يقدرش يتشاف من بره، وده رمز العلاقة السرية اللي بين الله وبين الانسان. ربنا يمتع الانسان بالبر ويمتعه بالمنظر السماوي ويديله ملوكية وسلطان ويفديه بالدم. بعدين ده منظر الكاروبيم، منظر القدس كله من جوه الكاروبيم الممتلئة اعين اللي وصفتهم يسبحوا الله. ان العلاقة اللي بين الانسان وبين الله لما توصل لعلاقة سرية صح، الانسان يمتلئ معرفة، وهذه الحياة الابدية ان يعرفوك انت الاله وحدك ويسوع الذي ارسلته. وفي نفس الوقت يبقى الانسان عايش في حياة التسبيح اللي هي وظيفة الشيروبيم والسيرافين. ده الغطاء بعد ما اتحط على الخيمة. وشفنا الابعاد بتاعة الغطاء، وان هو مكون من حتتين متصلين بخمسين عروة، وقلنا دول رمز اتحاد كنيسة العهد القديم بكنيسة العهد الجديد في يوم الخمسين. ده الغطاء الثاني اللي هو جلد او شعر المعزة، وقلنا ان المعزة كانت بتقدم كذبيحة خطية. وهنا اتكلمنا عن الغطاء اللي بيغطي هذه العلاقة، غطاء التوبة، او التوبة اللي قدمها المسيح كذبيحة خطية من اجل الانسان. وده نفس المنظر، اتصال القطعتين بردك بخمسين عروة، قطعة كانت خمس حتت وقطعة تانية كانت ست حتت. شفنا ان الباب بيتغطى بحتة زيادة من شعر المعزة، وادي بيغطي الزيادة، بتغطي الاسمنجوني كله. دي كلود التخس، اسف، كلود الكباش المحمرة. وتكلمنا ان الكباش المحمرة دي رمز للتكريس، عن حياة التكريس اللي الانسان بيقدمها لله. ان كان الغطيين الاولانيين ربنا بيديهم للانسان، فالتانيين بيديهم الانسان لله. وتكلمنا عن التكريس في معناه ان هو مش مجرد تغيير منظر، لكن الله يصير الكل والاساس في كل شيء. وده جلود التخس، المنظر الاسود الكئيب اللي بيبان من برة. وتكلمنا ان الجلود التخس دي جلود قوية تستحمل، وان هي ترمز الى السير لان كان بيصنع منها النعال. ففي غطيين ربنا بيديهم للانسان، وغطيين تانيين الانسان بيقدمهم لله. لكن اللي بيتشاف حاجتين، ده هو وحتة من جلد المعزة اللي يقدر الناس تشوفها من بره. زي ما قلنا ان جلد التخس ده يرمز الى المسيح، لا منظر له ولا جمال فنشتهيه. منظر من بره صعب، لكن من جوه مملوء الوان ومملوء مجد ومملوء كرامة. وبعدين الناس ما تشوفش فينا الا الحركة والقوة اللي احنا بنمشي فيها، زائد التوبة اللي هي رمز الغطاء بتاع جلد المعزة. وبعدين ابتدينا نتكلم على الاعمدة وهم عبارة عن 48 عمود، 8 ناحية المؤخر ناحية الغرب، و20 نحيادي و20 النحيادي. وكل عمود مكون من خشب الصمت، خشب ضعيف لكن ما بيسوف، والخشب ده مكسو بالذهب من كل ناحية، وليه قاعدتين يستند على قاعدتين من الفضة. وقلنا ده رمز للإنسان اللي هو ضعيف، اللي عبارة عن خشب، لكن لما بيتقدس بيغطى بالذهب وبيبقى قايم على الفضة. وقلنا ان الفضة دي جابوها من فضة الكفارة اللي كفروا بيها عن انفسهم، لما هنيجي نشوفها لسه في اصحاح 29. فالانسان ملوش كيان الا اذا كان قائم على الكفارة. وقلنا ان كل عمود يرمز للانسان زي ما شفنا في سفر الرؤيا الآية اللي بتقول من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل الهي الحي. بعدين نبتدي نكمل مع بعض في الخروج 26 من عدد 26. بعد ما اتكلم عن كل لوح او كل عمود من الاعمدة دهيت في تكوينه الفردي والشخصي، اداله طريقة يربط بيها الاعمدة، فبيقول له تصنع عوارض من خشب الصن، 5 ألواح لجانب المسكن الواحد ناحية الشمال، و5 ناحية الجنوب، و5 ناحية الغرب، و5 عوارض لألواح جانب المسكن من المؤخر ناحية الغرب. وبعدين العرضة الوسطى اللي تبقى في النص تبقى أطول واحدة، بحيث انها تجيب من الطرف للطرف، تربط كل الأعمدة مع بعضيها. العرضة اللي في النص تبقى أطول واحدة، لكن كل الألواح دي ترتبط ببعضيها أيضا بألواح أخرى، بحيث ان كلها تبقى واحدة واحدة. عشان كده يقول تغشي الألواح بذهب وتصنع حلقاتها من ذهب بيوتا للعوارض، وتغشي العوارض بذهب. وهنا نبتدي نلاحظ ان كان كل عمود من الأعمدة دي يرمز لشخص منا، سأجعله عمودا في هيكل إلهي الحي، لكن لازم الأعمدة كلها تبقى مرتبطة بعضيها ببعض، لازم تبقى واحدة واحدة. ودي الملاحظة اللي كان فينا حاضر المرات اللي فاتت، اللي كان ربنا يصر على موسى ويكررها بكتير، لما كل ما يقول له حاجة يقول لكي تصير قطعة واحدة او تبقى واحدة، تربط حتتين القماش الغطيين عشان تبقى حتة واحدة، تصنع المنارة صنع خراطة قطعة واحدة، ما تتركبش في بعض لكن تبقى كلها حتة واحدة. وبردك الألواح دي كلها تعمل عرضة ليها عشان تربطها وتبقى حتة واحدة، لأن هو ده الخلاص اللي قدمه المسيح، قدمه على مستويين، الأول المستوى الفردي والثاني المستوى الجماعي. كل عمود يمثل الخلاص على مستوى الفرد بأبعاده، الجسد والنفس والروح، ان ربنا قدس الانسان على مستوى النفس والجسد والروح، لكن الانسان لوحده ما ينفعش، لازم يرتبط بخلاص المجموعة ككل. يعني واحد بيقول انا بصلي لوحدي في البيت كويس، لكن عبادتك الفردية ما تقدرش تكمل الا في عبادتك الجماعية، الا في الكنيسة كلها ككل. يعني اللي يقول ما نصلي في بيتي لوحدي افضل، لا، ليك عبادتك الفردية وليك اتحادك باخواتك كلهم، عشان انت عضو من ضمن اعضاء كتيرة في الجسد الواحد. ان كان الهدف الفردي من الخلاص تقديس النفس والجسد والروح، فالهدف الجماعي للخلاص هو ان الكل يصير واحد. وده نشوفه لو طلعنا انجيل يوحنا اصحاح 17، نشوف ان طلبة المسيح الاخيرة الشفاعية قبل ما يسلم للموت، المسيح بيصلي ويطلب يقول ايه في يوحنا 17 عدد 20 صفحة 180. ولست اسأل من اجل هؤلاء فقط، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب فيا وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا واحد فينا. خدوا بالكم من هذا التعبير اللي بيقوله المسيح، ليكون الجميع واحد كما أنك أنا وأنت واحد، ليكون الجميع واحدا فينا. ده هدف الخلاص، ان الكل يصير واحد. عشان كده في معنى حلو لما بولس الرسول شاف خيمة الاجتماع كده في رسالته لأفسس اصحاح 2، رسالة بولس لأفسس اصحاح 2 عدد 19 صفحة 314 بيقول: فلست اذا بعد غرباء ونزلاء، برعية مع القديسين واهل بيت الله، مبنيين على اساس الرسل والانبياء، ويسوع المسيح نفسه هو حجر الزاوية. خدوا بالكم الآية اللي جاية: الذي فيه كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب، الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا ومسكنا لله في الروح. إن كل البناء لازم يكمل مركبا إلى واحد. عشان كده الرسالة اللي احنا حافظينها وبنصليها كل يوم الصبح: أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم إليها. ها بإيه؟ كل تواضع قلب وداع، تملين بعضكم بعضا بالمحبة، مسرعين إلى حفظ وحدانية الروح الواحد. تبتدي يتكلم عن القلب الواحد والفكر الواحد والرب الواحد والمعمودية الإيه؟ الواحدة. عشان كده قال له تربط كل الأعضاء دي بعرضة واحدة تربط الكل، أو بخشبة واحدة أو بعصاية واحدة تربط الكل، لأن الكل لازم يبقى مرتبط بعضيه ببعض. عشان كده بولس الرسول لما بيتكلم ويقول إن احنا أعضاء كثيرين ولكن في جسد إيه؟ واحد. وبعدين يقول له: تقييم المسكن كرسمه الذي أظهر لك في الجبل. وكل ما الموضوع يصعب كده في ذهن موسى وما يفهمش الكلام، ربنا يقول له: شوف المنظر اللي كان على الجبل واعمل ايه زيه، كنموذج للتوضيح. لو بصينا للخيمة دي، على فكرة الآية دي بتتكرر كتير، زي المنظر اللي انت شفته على الجبل. فالخيمة دي لو بصينا لها، صحيح موسى عملها، يعني الخيمة دي اتصنعت، لكن بيضك ما كانتش مصنوعة، كانت مصنوعة وغير مصنوعة في نفس الوقت. ازاي؟ لان قبل ما موسى يعملها الخيمة دي كانت ايه؟ معمولة فين؟ على الجبل. خدوا بالكم من المعنى، قبل ما الخيمة يعملها موسى على الارض، الخيمة دي كانت معمولة فين؟ على الجبل، في ذهن الله، وشافها مين؟ موسى. ده بالظبط زي مين؟ زي السيد المسيح اللي ظهر في الجسد، ظهر اتصنع، لكن هو في نفس الوقت قبل ان يوجد على الارض كان موجود فين؟ سما من ازل. عشان كده قال لهم: قبل ان يكون ابراهيم انا ايه؟ انا كائن. صحيح في لحظة من اللحظات شافوه بالعينين تجسد، لكن هو قديم الايه؟ الايام وعتيق الايام، النموذج بتاعه موجود، لكن ظهرت الخيمة في وقت من الاوقات اكتملت، لكن كانت موجودة من زمان، ليس لها وجود بصنعة ايدين انسان، لكن الله هو اللي اوجدها من زمان. بعد كده يبتدي بعد ما وصف له العواميد ينقله لحتة في عدد 31، خروج 26 عدد 31، قال له: تصنع حجابا من اسمنجوني وارجوان وقرمز وبوس مبروم، صنع حائق حاذق بصنع كاروبيم، وتجعله على أربعة أعمدة من صمت مغشاة بذهب، رذاذها من ذهب على أربع قواعد من فضة، وتجعل الحجاب تحت الأشزة وتدخل إلى هناك داخل الحجاب تابوت الشهادة فيفصل لكم الحجاب بين القدس وقدس الأقداس، وتجعل الغطاء على التابوت الشهادة في قدس الأقداس، وتضع المائدة خارج الحجاب والمنارة مقابل المائدة على جانب المسكن نحو التيمن، وتجعل المائدة إلى جانب الشمال. قال له تصنع حجاب وتحطه يفصل بين القدس وقدس الايه الاقداس. والحجاب ده قايم على اربع عواميد ومصنوع من اسوانجوني وقرمز وبوس وارجوان، والتطريز بتاعه على شكل ايه كاروبيم. خدوا بالكم ان الحجاب ده ما كانش يقدر يخشه رئيس الكهنة او يعديه رئيس الكهنة الا مرة واحدة في السنة، ولازم يبقى في ايديه دم. ادي الالوان الاربعة برموزها، البوص اللي هو الكتان الابيض، ادي الاسمنجوني اللون السماوي، ادي الارجوان اللي هو احمر غامق، وادي القرمز اللي هو اللون الاحمر فاتح، ومليان برسمة الشاروبيم الممتلئة اعين دوريات الصغيرة اللي موجودة كحجاب بين الله وبين الانسان محدش يقدر يخشه. ولما نفتكر ان ادم وحواء لما اطردوا من الجنة وقف كاروبيم بلهيب سيف نار متقلم يمنع الانسان من دخوله للايه للجنة. الحجاب اللي معمول من المواد دي واللي قايم على اربعة اعمدة يرمز لايه؟ لو طلعنا رسالة العبرانيين اصحاح 10 شوفوا بولس الرسول بيتكلم عن الحجاب ويقول ايه. عبرانيين 10 عدد 19 صفحة 362. فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده. الحجاب أي جسده، يعني الحجاب ده رمز لجسد مين؟ المسيح. طب ونقرأ آية كمان في أفسس 2، أفسس 2 عدد 13 صفحة 313. ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح، لأنه وسلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط أي العداوة مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض لكي يخلق الاثنين في نفسه انسانا واحدا جديدا صانعا سلاما، ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به. يقول كان في حائط سياج متوسط ابطله بجسده، وفي عبرانيون يقول طريقا كرسه لنا حديثا بالحجاب اي جسده. ان الحجاب ده هو كان رمز لجسد المسيح، كان رمز لجسد المسيح. اذا كان الحجاب هو بيسد الطريق الى قدس الاقداس الى الله الاب، فمحدش يقدر يخش الى قدس الاقداس الا لما يخترق هذا الحجاب. والمسيح فتح لنا طريق السماء بواسطه ايه؟ جسده اللي مات على الصليب. عشان كده لما تتذكروا ان ساعة لحظة الصلب والمسيح اسلم الروح ومات الجسد حصل ايه؟ ها؟ انشق حجاب الايه؟ الهيكل. انشق حجاب الهيكل. فتح نصين. بقى الطريق بجسد المسيح مفتوح بالاقداس، ان الانسان ممكن يخش للاقداس. لما مات المسيح، لما المسيح مات على خشبة الصليب. فعشان كده لو تفتكروا بردك لما قلتلكوا ان الحتتين بتوع الغطا الخمسة والخمسة لما يجوا يتحدوا بالخمسين عروة كان مكان الخمسين عروة يجي فين؟ ها؟ كان مكان الخمسين عروة قلنا يجي فين بالظبط؟ فوق الحجاب. نسينا؟ في الغطاء الاولاني الاسمنجوني المكون من 10 قطع، قطع خمسة وقطع خمسة، يجوا الاتنين يتحدوا ببعض بواسطة 50 عروة. كان تيجي الخمسين عروة دول فوق الحجاب. ان كنيسة العهد القديم وكنيسة العهد الجديد ما تصلحوش زي ما قرينا دلوقتي في افسس الا فوق الايه؟ حجاب، فوق الصليب، فوق جسد المسيح. عشان كده قال الحاجز المتوسط نقضته، اصلح الاثنين، انتم الذين كنتم بعيدين والقريبين بقيتوا كلكم في جسد المسيح. عشان كده كان الحجاب ده رمز لجسد السيد المسيح اللي بقى طريق لينا، نفس الجسد ده بقى طريق لينا للدخول الى الاقداس، طريقا حديثا كرسه لنا بالحجاب اي جسده. طب الحجاب ده كان مبني على كم عمود؟ اربع ايه؟ اعمدة. لو طلعنا رسالة كورنثوس الاولى الاصحاح الاولاني عدد 30، كورنثوس الاولى الاصحاح الاولاني عدد 30 في صفحة 262 269، ومنهم انتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء. يقول ان يسوع المسيح صار ايه؟ عدوا كم حاجة: حكمة، برا، قداسة وفداء. حكمة، بر، قداسة، فداء، دول الاربع اركان اللي جم في شخص السيد المسيح في حياة المسيح واللي بيديهم لكل انسان. حكمة، لان هو الحكمة، من تعوزه حكمة فليطلب من الله. بر، قداسة، فداء، دول الاربع اركان او الاربع اعمال اللي بيقدمهم المسيح للانسان. عشان كده الحجاب كان مبني على اربعة اعمدة وقواعدها معمولة من ايه؟ ها؟ من فضة، والفضة رمز للكفارة، ان كل ده قام على كفارة المسيح اللي قدمها من اجل العالم. وبعدين ادي الحجاب يفصل بين القدس فوق وقدس الاقداس، ودي الحاجات اللي كانت موجودة في القدس وترتيبها: مذبح البخور، مائدة خبز الوجوه، المنارة الذهبية. ادي منظر تاني اوضح، ادي الحجاب وقايم على الاربع اعمدة، وادي منظر القدس والاواني اللي كانت موجودة في القدس مع الثلاث حاجات الرئيسية اللي موجودة. نبتدي ننقل على تركيب العمود. في كذا نوع من الاعمدة، الاعمدة اللي قايمة عليها الحجاب، الاعمدة اللي قايمة عليها الخيمة، الاعمدة اللي قايمة عليها الدار الخارجية اللي احنا قريناها في اصحاح 27. تلاحظوا هنا ان الاعمدة قايمة على كم قاعدة؟ قاعدة واحدة، غير الاعمدة الاولانية بتاعت الخيمة اللي كانت مبنية على كام؟ قاعدتين. نشوف الاعمدة دي هتستخدم في ايه. ادي التاج بتاع العمود مصنوع من فضة، وادي القاعدة مصنوعة من نحاس. كل الاعمدة اللي تبص البرة معمولة من نحاس القواعد بتاعتها، لكن الاعمدة اللي موجودة جوه كلها معمولة القواعد بتاعتها من فضة. لحد ما نوصل للباب بتاع الخيمة اللي هو هيبتدي يوصفه دلوقتي في عدد 36، خروج 26 عدد 36. يقول: وتصنع سقفا. بمناسبة قبل ما نتنقل، ده مش حجاب اللي موجود في الكنيسة حاليا، ده مش حجاب، لان الكنيسة دلوقتي ما بقاش فيها ايه؟ حجاب، الحاجب اتشق. انما ده بنسميه ايه؟ حامل ايقونات، ما هوش حجاب، مش فاصل، لان الحجاب اتشق، ما بقياش فيه سياج او حائط بيننا وبين الله، لكن ده اسمه حامل ايقونات مش حجاب، لان الله ما بقاش محجوب. اله العهد القديم اللي كان محتجب ما بقاش كده، الله ظهر في الجسد، عشان كده ما اسموش حجاب لكن اسمه حامل ايقونات. فبيقول له: تصنع سقفا لمدخل الخيمة من اسمنجوني وارجوان وقربس وبوس مبروم، صنعة الطراز. بس حد كده يكون صاحي ويقول الكلام ده مختلف عن الكلام اللي قبل كده في حاجة. برافو. ما وهم نفس الاربع الوان ونفس الاربع اقمشة اللي اتصنع منهم الحجاب واللي اتصنع منهم غطى الخيمة. بس على الباب قال له حط الاربع الوان لكن ما عليهمش كاروبيم. ما عليهمش ايه؟ كاروبيم. اصل معنى وجود كاروبيم معنى ايه؟ ممنوع الاقتراب. ممنوع الايه؟ الاقتراب. لكن البيبان ما يتحطش عليها. في كذا مدخل للخيمة هنشوفهم دلوقتي. الحجاب بس هو اللي عليه الكاروبيم. لكن باب الخيمة نفسه وباب الدار الخارجية ما يتحطش عليهم كاروبيم. تصنع للسقف 5 أعمدة من صن وتغشيها بذهب رذاذها ذهب وتسبك لها 5 قواعد من نحاس. القواعد اللي بره دي معمولة من ايه؟ من نحاس. وهنتكلم عن النحاس دلوقتي بتفصيل كتير. نقلب. ادي منظر باب الخيمة. 5 أعمدة يخش الداخل من بينهم. والأعمدة دي متغطية بسقف او بستارة مصنوعة من الاسمنجوني والارجوان والقرمز والبوس المبروم. ده منظر من الغرب للشرق. يعني ده الاتجاه الغربي. هنا القدس. ادي الحجاب وادي الاعمدة بتاعة جهة الغرب. وادي منظر لمدخل الخيمة من جهة الشرق. ادي الباب. شايفين المنظر؟ ما عليهوش ايه؟ كاروبيم. وفي نفس الوقت مفيش عوارض. العوارض دهية مش موجودة هنا. العوارض دي موجودة على الجنبين وجهة الغرب. يعني الباب ايه؟ مفتوح. الباب مفتوح. وتفتكروا المنظر اللي احنا في شهر كياهك تملي بنردده على العذراء مريم لما شافها الطيال شافها ايه؟ باب مختوم. فين؟ في الشرقية تجاه الايه؟ الشرق. دخل وخرج من غير ما ايه؟ ما يتفتح. الباب اللي في الشرق ده كان رمز للعذراء وتجسد المسيح منها. بس كان العذراء باب مقفول. لكن هنا باب ايه؟ مفتوح. هنتكلم عن الباب بتفصيل اكتر لما نوصل لباب الدار الخارجية. انهي نقطتين؟ لا دي مش نقطتين. ده كل ده دول لا ده تطريز مش حاجة. لكن تبص تلاقوا هنا في دوريات كتيرة. دي ايه؟ اعين. ده منظر القدس وجوه الكاهن هنا على مذبح البخور. وده منظر الحجاب. وده منظر الباب. باب الخيمة. باب المسكن نفسه. ده تطريز القماش بتاع الباب. ما لهوش حجاب خالص. ما لهوش كاروبيم نهائي. لان الطريق مفتوح للدخول. وهنا الكهنة كانوا بيقفوا على باب المدخل. محدش كان يقدر يخش جوه القدس الا الايه؟ الكهنة. محدش يقدر يخش جوه قدس الاقداس الا رئيس الكهنة ومرة واحدة في السنة. كانوا يقفوا يستقبلوا العطايا والذبائح بتاعة الناس على باب المسكن او باب الخيمة. نبتدي نخش في اصحاح 27. يبتدي يتكلم عن اضخم قطعة موجودة في خيمة الاجتماع. صح 27 عدد 1. وتصنع المذبح من خشب الصن طوله 5 أذرع وعرضه 5 أذرع. طول والعرض مربع متساوي. يكون المذبح وارتفاعه 3 أذرع. وتصنع قرون على زواياه الأربع. أدي قرون المذبح. منه تكون قرونه. القرون تبقى وهي والمذبح حتة ايه؟ واحدة. يعني مش يصنع قرون ويعشقها فيه او يغريها فيه. لا. ده القرون والمذبح حتة واحدة. لان ليه معنى. وتغشيه بنحاس. خشب صنط لكن متغطي بنحاس. وتصنع قدوره لرفع رماده ورفوشه ومراكنه ومناشله. اقوله لكم. القدور زي اطباق يتشال فيها الرماد بتاع المذبح. والرفوش زي الجروف اللي بيجرف بيه ويفضي في القدور. المراكن أوعية عشان ياخد فيها الدم اللي اتسفك يرش بيه منه جوه. والمناشل عبارة عن شوكة كبيرة ليها ثلاث سنون يمسك بيها الذبيحة اللحم بتاع الذبيحة. والمجامر زي الشرية بتاعتنا كده كان يحطوا فيها البخور. فدي الأدوات اللي كانت بتستخدم جنب مذبح النحاس. في صورة بعديها نشوفها تمام اهي الأدوات بتاعتها. ده الجروف ودي المناشل اللي زي الشوكة